نشرت الصحيفة البرازيلية أوراسا بوبو في عددها الصادر يوم الثاني والثالث من الشهر الحالي رسالة تاريخة الموجهة من المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر الصحفي للاتحاد العام الكوري للنقابات واجب العصر لأفراد طبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إل العاملة ومهام منظمات اتحاد النقابات.